عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن الحديث ده لا وجود له ولا حتى في كتب الموضوعات، يعني لم يروى أبدا ولا حتى بالكذب. إن الرسول قال ما تقرع كأسان إلا حرم ما بداخلهما، ولا إذا قرع الإناء حرم ما بداخله. كل الكلام ده لم يصح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا في حديث صحيح ولا حتى في حديث ضعيف خلاص. لكن لا شك ان الطريقة دي طريقة الفساق وطريقة الفجار وطريقة شراب الخمر او الممثلين والفسقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. فمن هذا الباب لا ينبغي لأهل المروءة ان يقرعوا الكؤوس، ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يتأدبون مع النعمة.